وشرك العرب وكلها بر الله إبراهيم منها. فيأتي هؤلاء الأنجاس الأقدار الملاحدة الزنادقة فيقولون بوحدة الأديان، أديان والله يقولوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يقول هذا الكلام كافر زنديق. الإسلام القائم على التوحيد وعلى التصديق بالنبوات كلها والرسالات كلها والقضايا الإيمان كلها، مثل اليهودية والنصرانية المبدلة المحرفة المليئة بالشرك والضلال والكفر، حرفوها من ديانة التوحيد ورسالات إسلامية إلى كفر وإلحاد وزندقة. نقول هي والإسلام سواء؟ أنا كان يتأكد شيء أخوة سامحني بارك الله فيكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياكم على هذا الإسلام الحق وأن يتوفانا عليه، إن ربنا لسميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. إذا إنسان عنده هوى خلوه حتى يرجع الهوى. فنسأل الله لكم التوفيق. أشهدكم الله يا أخوات أن تتركوا هذه الخلافات وهذه الصراعات السيئة، فإن هذه من صفات الحزبيين وأهل الفتن، والسلفية بريئة والله من هذه الأساليب، والله بريئة كل البراءة من هذه الأساليب المشينة. فيا أبناءنا احترموا المنهج السلفي واحمدوا الله على هذه النعمة التي أنعم بها عليكم إذ ميزكم بمعرفة